الصلاه يرثي بعض كتب السنه والفقه كذلك يسمى بالتمليك في الطلاق في بعض كتب السنه وايش والفقه ان يقول لرجل امراته ملكتك امرك فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه الى الان اثر لا ماشي الفرق ماذا ايش وجه النظر بان بقول عليه السلام انما الطلاق بيد من اخذ بالساق وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات والتفكير وإلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الله فماذا نقول عن النساء؟ الشيخ الحين هو الذي يسمى بالعصمة يسمى بإيه؟ العصمة اللي يسموها العصمة الآن يعني هذه ونفس معناها أم ما أعرف إلا اللفظ الأول بالنسبة للزكاة العسل أنت فيها أم هو أن تقول لزوجتي أن نفسي في أمرك هل تطلق منها ولا لا؟ لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها الحديث ده زكاة العسل ايش الراجح الراجح لا زكاة الا اذا كان محميا من قبل الدولة